الثاني مسرحية تاجر البندقية تأليف ويليام شكسبير تعريب خليل مطران مقدمة للمعرب أصل هذه القصة أحدوثة وما أصغرها من أحدوثة جرت على الألسنة في إيطاليا وتداولتها نقلا عنها سائر الأمم محصلها أن فتاة ذات مال وافر وجمال باهر وعقل كالكوكب الزاهر كان قد مات عنها أبواها فخطبها إلى نفسها ملك مراكش وأمير أراغون في جملة النبهاء ممن خطبها ولكنها مالت إلى شاب رقيق الحال من مسقط رأسها ومن بني جنسها استدان المال الذي أنفقه في الزلفى إليها بضمان صديق له فقير مثله رهن لليهودي الذي أقرض ذلك المال رطلا من لحم صدره فاستخرت الفتاة الله في مستقبلها وناطت أمرها بثلاثة صناديق ذهبي وفضي ورصاصي جعلت في الأول منها جمجمة ميت وفي الثاني رأس أبله وفي الثالث رسمها فمن اختار من الخطاب الصندوق الذي فيه رسمها أصبحت له حليلة وقد جاء في هذه الحكاية ما يجيء عادة في كل حكاية من أمثالها أن حبيب الفتاة هو الذي ألهم الصواب ففرحت به واحتالت لإنقاذ صديقه من تبعة ضمانه لليهودي بأن تزيت بزي عالم قانوني وقضت على المرابي طلع شكسبير هذه الأسطورة من أساطير السذج في تلك الأيام فما أجالها إجالة في ذهنه المبتدع حتى بدأ بها فصورها جملة في أحسن ما تتصور حادثة إنسانية شعرية معطيا إياها من الجدة والندورة ما صيرها من خرافة عامية تقصها العجائز على حفدائها وحفائدها إلى رواية تمثيلية من أسمى الروائع التي جادت بها قرائح المبدعين في هذا الفن ثم طفق يهيئ أجزاءها ويرتب مشوقاتها ويصل بالأسباب الفكرية الدقيقة ما بين أوائلها وغاياتها وها هنا يجد المطالع شخصا يتمثل به كل قصد بحيث لو بحث في الإنس كلهم عن هذا الشخص لمقومات الصفة التي أراد المؤلف أن يظهره متصفا بها لما وجد أتم مما هو في تقدير شكسبير وما بالك بعد هذا بالكساء اللفظي الذي كانت أزواج تلك المعاني خليقة أن تكتسي به إن المعجم على ضخامته وسعته الطائلة لمتضائل ومتقارب الجوانب ومتحفز الأصداء للإجابة بين يدي شكسبير كالطبيعة بأسرها حين يصور أو كالنفس الإنسانية في أقصى حدودها جلالة أو دقة حين يتخيل أو كالقلوب المتأثرة الخفاقة حين ينصت إليها ويجمع من حساتها مادة لحكمه ليقرر ومن زدت قراءة لمنظومة من منظومات هذا الرجل قصيدة فذة كانت أم رواية سؤالا في عرض محادثة بين شخصين أم جوابا كلمة جد ألقى بها في ملامة أم كلمة مزاح إلا ازددت له إكبارا وناهيك منه بشاعر سمت به العبقرية إلى أوج جلالها جعل القصة التمثيلية مجالا غير محدود للوصف فبين بها أحوال النفس على اختلافها وقلب ظروف الحياة زمانا ومكانا على كل وجوهها وقيد أوابد الشكل من كل نواحي الفن وفي كل مراميه جامعا في ذلك كافة بين المبكي والمضحك جمعا خلابا غريبا مازجا ما يغضب وما يرضي او ما يسوء وما يسر، مزجا رائعا عجيبا. اقرأ رعاك الله هذه القصة على النحو الذي نحاه شكسبير في جعلها حكاية عن الحقيقة تتبين عجبا عجبا. واي عجب عجاب كإخراجه من تلك الانقاض المتداعية المتدابرة غير المتماسكة، انقاض الاسطورة العتيقة صرحا ايدا مشيدا، ليس في جملته ولا في تفصيله الا افانين صادقة من الحوادث الانسانية بمقدماتها ونتائجها التي هي ابدا قديمة وابدا جديدة. الان اصبحت تلك القصة ولا موضع فيها لسؤال السائل عن شيء يتمم ما فيها من الدروس الاجتماعية المرتبطة بموضوعها وبكل ما يتحرك في دائرته. اصبحت ولا محل فيها لتمني من يتمنى علة صحيحة لحديث مسوق او لفظة مناسبة لمقام احد او عبارة او اشارة كان يحسن ان توجد في مكان معلوم. فاذا فرغنا من النظر الى جملة القصة فهلما نقلب الطرف في التفصيل المعنوي. خذ الاشخاص وتبين كنها كل منها، ترى آية شكسبير الكبرى، آية تعمقه الى كنه الانسانية في كل حي من احيائها على اختلاف البيئات وتعدد المناشي والصفات وتنوع المعايش والمكروهات والمشتهيات. تجد الطمع فتقول لا يصور بأدق من هذا، تجد الجبن فتقول لو تمثل رجلا لكان هذا، تلمح الحقد فتقول كأنني بفلان وفلان وفلان، وقد كشف كل عن جزء من الحقد الذي في قلبه، فاجتمع من الثلاثة الأجزاء هذا النوع التام من الحقد بل النوع الأتم. وهكذا الحكم في كل ما تصدى شكسبير لإظهاره بمظهره البشري. إذا بلغ الوفاء من الصديق للصديق أسمى مبالغه التي شهدناها أو جاءنا بسيارها التاريخ من عهد أرسطاطاليس الذي يؤثر عنه تحديد أرقى معنى في معاني الوداد، فهل يزيد شيئا على ما جعله شكسبير في نفس أنطونيو من معجزة الوفاء وأجراه على لسانه من بديعها؟ إليك ما يقوله حين يستعين به صاحبه على اقتراض المال الذي به يقترب إلى مالكة لبه ويتوصل إلى مطمح نظره ومطمع قلبه. يقول أنطونيو: ما كان أغناك على علمك بي عن إضاعة الوقت في الاحتيال للاستعانة بمودتي؟ إنك بارتيابك في خلوصي لك لتسوءني أكثر مما لو أضعت علي ثروتي بأسرها. قل ما ترجوه مني فيما تعرفني قادرا عليه فقد أجبت، تكلم. ثم إليك ما يقوله أنطونيو حين يشترط اليهودي إقرارا منه بأنه إذا لم يفي بالدين المطلوب في يوم كذا بمكان كذا وجب لليهودي عليه اقتطاع رطل من لحمه في المكان الذي يختاره من جسمه. فقد كان أول جوابه هذه الكلمات التي هي من أكبر ما قيل في التفدية للصديق بالنفس والنفيس: أوافق بارتياح على هذا الشرط. ثم إليك ما يقوله أنطونيو مودعا وقد وقف من الموت قيد خطوة وبقي له من العمر فسحة دقيقة أو ثانية لا يحسب لها ثانية، ويموت عندئذ من أجل صديقه أبشع الميتات وأشدها إيلاما للتصور، فضلا عن الجثمان الحي، سامعا ورائيا شحذ المدية على نعل اليهودي الذي يتأهب لقتله. وقال أنطونيو: شيء غير كثير، أنا متأهب وصابر، هات يدك يا باسانيو وتلقى وداعي. لا يحزنك أن صرت هذا المصير من أجلك، فإن المقادير رفقت بي رفقا ليس من مألوفها في مثل مصابي، فمن مألوفها أن تبقي من فقد جاهه حيا غائر العينين مثقل الجبين بالغضون يتوقع شيخوخة البؤس والفاقة. أما أنا فإنها أنقذتني من هذا العذاب الطويل. وغاية ما أرجو أن تذكرني بخير لدى عروسك المشرقة وتخبرها كيف كانت نهاية أنطونيو، وأن تصف مبلغ حبي لك وتبثها بثك مما ألم بك حين شهدت ميتتي، فإذا فرغت من ذلك أن تسألها ألم يكن لي صديق، ثم أن لا تعاتب نفسك على وفاة ذلك الصديق، فإنه هو غير آسف على إبرائك من دينك مع علمه أن مدية اليهودي لو انحرفت أو تمادت قليلا لذهبت بالقلب كله فداء لك. فإذا انتقلنا إلى تمثيل الجمال، أصلح ما يكون لتزدان به الزوج الصالحة وأبهج ما يكون رسما حسيا للكمال، فهل يتهيأ لنا ملك في شكل بورسيا وهي تقول لعاشقها الذي وفق فصار زوجا لها: أيها الهمام يا باسانيو، ها أنا ذا لديك كما أنا، ولولا أمر جددته في نفسي لاجتزأت بالنعم التي منحتها ولم أستزد، ولكنني غدوت متمنية من أجلك لو رجحت 60 مرة على ما أعادل اليوم، ولو كنت 1000 مرة أجمل و10,000 مرة أعظم جاها فتكبر حظوتي في عينيك، ولو كان لي من الفضائل والمحاسن والأموال والأصحاب أعداد لا تنفد، إلا أنني ولا فخر غير خالية من شيء يقدر بقدر، فإنما أمامك فتاة نقية غرة تعتد من لطف العناية بها كونها لم تزل لدنة أي لينة صالحة للتقويم، ومن سعد طالعها أنها ليست من الجهل بحيث تستعصي على التعليم، ومن تمائم نعمائها أن عقلها طيع يدعوها إلى إلقاء زمامها عن رضا بين يديك ولإقرار عن خضوع بأنك سيدها وأميرها ومليكها، فأنا وكل مالي قد أصبحنا لك اليوم. كان قبلا هذا القصر المشيد قصري، وكنت مولاة خدمي وحشمي، وكان بيدي قياد نفسي، أما الآن فالدار والتبع والمسبوع في تصريف بنانك يا ولي أمري. كل أولئك عجب، وإن عند شيكسبير لا أعجب، هذا شايلوك اليهودي الطماع المرابي الحريص إلى التقدير الذي لا تسخو نفسه بأي نوع من الدراهم ينفقه في اقتناء الدواء إذا مرض وأوشكت العلة أن تقضي عليه. قد تأصل بغض النصرانية من نفسه حتى إنك لتراه على النقيضين في آن يثور به الحرص فيبكي، وأي بكاء على أعلاق سرقتها ابنته وفرت بها مع شاب مسيحي. والأعلاق ما يعلق من حلي وجواهر، ثم يشب به عامل الحقد الديني فيتغلب فيه على ذاك العامل ويحركه إلى التخلي عن 3,000 دوقي ذهبا، والدوقي نوع من الدراهم، بل عن 6,000، بل عن 12,000 تعرض عليه فداء فيأباها كأنها أقل من درهم لينتقم من أنطونيو النصراني. وهل في إظهار التنازع بين الإحساسين المتضادين في النفس الواحدة أبلغ من هذه العبرة التي جاء بها شيكسبير بين الجد والهزل؟ طالعوا في دقائق معدودة هذا الحوار بين شايلوك وبين صديقه وأخيه في الدين توبال الذي نط به شايلوك البحث عن ابنته الفرع. يقول شايلوك: ما وراءك يا توبال؟ أوجدت ابنتي في جنوة؟ توبال: خطفت عنها في أماكن جمة ولكنني لم أتوصل إلى عرفان موضعها. قال شايلوك: يا للخسران، اختلست مني الماسة، بيعت علي في فرانكفورت بألفي دوقي. الآن قد طفقت اللعنة تحل على أمتنا حلولا لم أشعر به من قبل. ألف دوقي فقدتها عدا عدا مصوغات أخر غالية، وأي غلاء. من لي بابنتي ميتة عند قدومي والألماستان في أذنيها؟ من لي بها ممدودة هنا أمامي على وشكي أن تحمل في نعش وتحمل معها الدوقيات؟ عجبا، أما من نبأ عنها هكذا؟ ويعلم الله كل ما سأنفقه حتى أجد تلك الضالة. خسارة فوق خسارة. طوبال: لست فذا في تعرضك للنوائب، إن أنطونيو قد فقد إحدى سفائنه. شايلوك: حمدا لله، حمدا لله. أيقين؟ أيقين؟ توبال: كلمت نواتية نجوى من الغرق. شايلوك: وحمدا لك يا صديقي توبال، نعم الأخبار. توبال: سمعت أن كريمتك أنفقت 80 دوقيا في ليلة واحدة بجنوة. شايلوك: تطعنني بخنجر في قلبي؟ لن يعود إلي ذهبي. توبال: في رجوعي إلى البندقية حدث أن أنطونيو لابد له من التفليس. شايلوك: يا فرحا بما قالوا، سأعذبه، سأنكل به، يا للسرور. توبال: أراني أحدهم خاتما نفحته كريمتك به لتحلية قرد أعجبها. شايلوك: ويحها من تعسة، تقتلني يا طوبال. تلك زبرجدتي التي اشتريتها من ليحة أيام عزوبتي، ولو أعطيت فرقة من القردة لما أعطيتها. أما من جهة العبارة وفصاحتها والديباجة وروعتها، فليس في عزمي بالبداهة أن أجيء باستشهادات في اللغة الإنجليزية لتبين براعة شكسبير في استخدام لغته على 1000 نحو لا يجارى فيه للتعبير عما يجول في رأسه أو ينبض به قلبه، وإنما سأحاول أن أظهر تلك البراعة بأقرب ما تتسنى محاكاة النقل للأصل، فيشعر متصفح الكلام وهو يقرأه عربيا مبينا أن شكسبير هو الذي يتكلم. خذ مثلا من أمثال تتجدد في كل صفحة وتتعدد في كل مقام. كلام بيرسيا وهي متنكرة في ذي قاض تصف الرحمة لتستعطف الإسرائيلية شايلوك. أقيل في الرحمة أصفح وأجل من كلامها. تقول بيرسيا: جمال الرحمة أن تكون خيارا لاضطرارا، فهي كماء السماء ينهمل بالخير ويغطل باليمن عفوا ممن وهب وبركة لمن كسب. فإذا كانت الرحمة عفوا صادرا عن مقدرة، فهنالك بهاء قدرتها وازدهاء جلالها، أما تراها إذا تحلى بها الملك القائم كانت لهامته أزين من التاج، وفي يده أقوى من صولجان الأمر والنهي، وكان عرشها المنصوص في قلبه أعظم تمكينا له من عرشه الذي يستوي عليه، لأنها من صفات الله عز وجل. ولا يكون السلطان الدنيوي أقرب شبها إلى السلطان العلوي منه، إذ يلطف العدل بالرحمة. فيا أيها اليهودي، مهما يكن من استنادك في دعواك إلى العدل، فلا تنسى أن الله لو عامل كل منا بمحض العدل لما بات إنسان على أدنى رجاء بالمغفرة والنجاح. لهذا نستغفر الله كل يوم في أدعيتنا، وكما نستميح العفو يجب علينا أن نكون من العافين عن الناس. وإذا كنت قد آثرت موضوعا جليلا للاستشهاد به هنا، فلا يؤخذن من ذلك أن كل لفظة جعلها شكسبير حتى في نطق أحقر أشخاصه وأقلهم شأنا ليست هي اللفظة التي تتعين دون سواها لأداء غرض مقوم بها، كما هي طريقته في الأداء التمثيلي 100 ضعف، على اعتبار أنه إنما يخاطب بها العالمين لا فئة من الناس دون الأخرى. عند هذا الحد أقف في وصف هذه الرواية والتنبيه على شيء من مزاياها، وسيرى المطالع بنفسه من حسناتها في كل فقرة وفي رمز ما تأخذه الدهشة لديه ويخالط عجبه منه الإعجاب به. إن الغرر في روايات شكسبير 8 على ما أعتقد، وهذه إحداهن، عرضتهن جميعا وسأوالي تمثيلهن بالطبع، إذ هن لكل لغة حاجة وزينة، فما بالك باللغة العربية وهي مجتمع أبحر البيان وملتقى كل حسن أدبي وأحسن. خليل مطران. أشخاص الرواية: دوغ البندقية، الأمير المراكشي، أمير أراغون، أنطونيو تاجر البندقية، باسانيو صديقه، سالانيو، سالارينو، غراتيانو أحباب لأنطونيو ولباسانيو، لورينزو عاشق لجيسيكا، شايلوك يهودي، توبال يهودي صديق لشايلوك، لينسلو جوبو مضحك في خدمة شايلوك، جوبو الهرم والد لانسلو، سالاريو رسول من البندقية، ليوناردو خادم باسانيو، بالتازار ستيفانو أجيران لبيرسيا، بيرسيا وارثة ثرية، ناريسا تابعة لها، جيسيكا بنت شايلوك أعيان من البندقية، ضباط دار الحكم، سجان خدم إلى آخره. تجري وقائع هذه الرواية تارة في البندقية وتارة في قصر بيرسيا بمدينة بالمنت. الفصل الأول. المشهد الأول: منهج في البندقية. يدخل أنطونيو وسالارينو وسالانيو. أنطونيو: حقا لا أعرف لماذا أنا حزين حزنا يتعبني ويشق عليكما فيما أرى، إني لا أسائل ضميري من أين جلبت أنا هذه الكآبة، أو كيف وفدت هي علي، أو في أي مكان صادفتني، أو من أي غزل نسجت، أو تحت أي سماء ولدت، فما أكاد أحير جوابا، بل أشعر أن بي بلاهة وأشك أن أتنكر على نفسي. سالارينو: لا غرو أن يكون عقلك ضاربا في العباب متعقبا بين النواهب والعواثر من الأمواج، آثار مراكبك الضخام التي تتمخطر بسواريها البواسق فوق الغمر تخطر الغطاريف الذين لهم السيادة على البحر، أو تحلق من علٍ فوق جماهير الصغار المتضائلات من سوقة السفن وعامة المنشآت، فيحيينها بإجلال حين مرورها بهن سابحة وكأنها طائرة بأجنحتها الكتانية. سالانيو: أيقن يا سيدي أنني لو خاطرت بمالي مثل مخاطرتك لدرجة أهوائي تتعقب آمالي في تلك الآفاق البعيدة، أو لما وجدني من نشدني إلا عاكفا على فريعات الأعشاب أستخبرها عن مهاب الرياح، أو مكبا على صور الأرض أبحث عن المرافق والأرصفة والموانئ. فأيما شيء تبينت منه أدنى بأس على أوساقي مت له جزعا. قال سالارينو: بل لكان من شأني في مثل هذه المجازفة أنني إذا نفخت في حسائي لتبريد طفقت أفطن للآفات التي قد تحدثها العواصف في البحر فأرتعد. وإذا نظرت إلى تناقض المزولة خطرت على بالي الجروف والأغوار الرملية، وبدت لوهمي تلك الجارية الكبرى المسمى بسنت أندري جانحة وقد انقلبت ساريتها الوسطى إلى ما تحت غاطسها كأنها تقبل رمسها. وإذا يممت الكنيسة فلاحت لي مبانيها الحجرية الممردة، ذكرت من فوري تلك الصخور الصماء التي إن مست جانبا من جوانب فلكي ارتطم بها وألقى بما يحمله على وجه المحيط، فانبثت البقول فوق الحباب وانتشر الحرير على مناكب الأمواج الهدارة، وانتقلت أنا في عقبها من ملابسة الثراء إلى ملابسة الثراء. أفي وسع إنسان أن يرى مني تلك الحالة فلا يفهم أن ما يشغل بالي إنما هو هذا الشاغل؟ قولوا ما تشاءون، أما أنا فلا أحمل هم أنطونيو إلا على محمل تفكيره في مشحونته. أنطونيو: لا، وصدقاني ليست لحسن طالعي كل بضائعي في موسق واحد، ولا هي موجهة إلى مكان واحد فتكون عرضة للأخطار، بل أزيد كما أنني لم أقامر بكل ثروتي في مضاربات هذه السنة، فكآبتي ليست من جانب مشحوناتي. سالانيو: إذن أنت عاشق؟ أنطونيو: لا ولا. سالانيو: فإن لم تكن عاشقا لم يبق لنا أن نقول إلا أنك كارح لأنك غير فرح، كما أنك بالقياس على هذا لو كنت مبتهجا لجاز لك أن تضحك وترقص وتجهر بأنك مسرور لأنك لست بمحزون. حلفت بيانوس ذي الوجهين أن الطبيعة تخلق في بعض ما تخلق أناسا مستغربين، فئة لا تني عيونهم متيقظة على كونهم كالببغاوات يضحكون لأول نافخ في مزمار يسمعهم لحنا ما، وفئة آخرون لا يفتؤون مقطبين جباههم إذا طرقت آذانهم نكتة من المستظرفات التي تضحك الحليم ولو أنه نستور الحكيم لم تنفتق لها شفاههم المضمومة عن أدنى ابتسام. يدخل باسانيو ولورينزو وجراتيانو. سالانيو: هذا باسانيو قريبك الشريف قادما يصحبه جراتيانو ولورينزو. سالانيو: هذا باسانيو قريبك الشريف، نستودعك الله وندعك برفقتي أحسن محضرا منا. سالارينو: لو لم يجئ من هو خير مني لأقمت حتى أزيل كآبتك. أنطونيو: ما أشد اعتدادي بمودتك، لكن شؤونك تدعوك وأنت تنتهز الفرصة للانصراف إليها. سالارينو: نعمتم صباحا يا سادة. باسانيو: أيها السادة، متى نستأنف مباسطتنا؟ قولوا متى، لقد أطلتم هجرنا، فإلى ما هذا الجفاء؟ سالارينو. متى أذنت أشغالكم باللقاء فنحن ممتثلو أمركم؟ ينصرف سالارينو وسالانيو. لورينزو، أنا وقد التقيت بأنطونيو يا سينيور، فنحن نتولى عنكما إلى أن يحين العشاء، وعسى أن لا تنسى المكان الذي سنجتمع فيه. باسانيو، ثق أنني آتٍ. غراتيانو، ليس في وجهك ما يدل على الصحة يا سينيور أنطونيو، لشد ما تشغلك أمور الدنيا. و مخسر من اشترى النجاح بثقال الهموم، إنك لعلى غير ما أعهد فيك من العافية. أنطونيو، غراتيانو، إنما أنظر إلى الدنيا كما يجب أن ينظر إليها الناس باعتبار أنها ملعب لكل فيه دور. أما دوري فكتبت أو كتبت عليه الكآبة. غراتيانو، وأما الذي أوثره لنفسي فدور الضحكة.